في القرآن الكريم تحمل تحقيرا لبعض الحيوانات من مثل قوله جل وعلا: فمثله كالكلب إن تحمل عليه يذهب وإن تتركه يذهب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. ومثل قوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فليس في هذه الآيات ذم للحيوانات ولكنه ذم لمن عاش أدوار هذه الحيوانات ولم يعش دوره الذي سلب منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرحمة المهداة والنعمة المسداة أرسله الله رحمة للعالمين. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، والآن نلقي نظرة على بعض حقوق الحيوان في الإسلام لندرك أن هذه الشريعة قد حفظت حقوق الحيوان من قبل أن يتطرق إليها الغرب ومن قبل أن تنادي بها منظمات حقوق الحيوان. فمن الحقوق يا عباد الله التي جاء بها الإسلام ودل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: أولا الإحسان إليه. ومما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان قوله تعالى: وأحسن إن الله يحب المحسنين. وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وفي رواية: فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ثانيا حرمة دم الحيوان، فدم الحيوان مصاب إلا ما أحل الله ذبحه لأكله أو قتله بأذيته، فإنه من الإتلاف المحظور والمنكر شرعا. قتل الحيوانات التي لا تولي بغير غرض أو مصلحة مقصودة حرام. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفي لفظ آخر قال: خرجت مع ابن عمر من منزله فمررنا بكتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعل لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. قال: فلما رأوا ابن عمر